فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلب الرداء في صلاة الاستسقاء هل يستمر إلى أن يخرج المصلي من المسجد؟ نعم، يقولون إلى أن يغير ثيابه، يستمر مقلوبا إلى أن يضعه، وإذا أراد يلبسه مرة ثانية يعدل.